الحمد لله رب العالمين. يا رب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا عينا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مظلوما إلا غفرته، ولا ظالما إلا قهرته. وأشهد أن لا إله إلا الله. إذا دخل أهل الجنة الجنة نادت الحور العين عليهم وقلنا نحن الناعمات فلا نبأس، نحن الخالدات فلا نبيد، نحن المقيمات فلا نظن، نحن الراضيات فلا نسخط، طوبى لمن كان لنا وكنا له. يا رب يا رب نوح الحمام على الغصون شجاني، وراء العزول صبابتي كبكاني. ان الحمام ينوح من خوف النوى، وانا انوح مخافة الرحمن. ان الحمام ينوح من خوف النوى، وانا انوح مخافة الرحمن. انا ان بكيت فلن الام على البكاء، فلطالما استغرقت في العصيان. يا رب يا رب عبدك من عذابك مشفق بك مستجير من رضا النيران، فارحم تضرعه الي، ارحم ارحم ارحم تضرعه اليك وحزنه، وامن عليه اليوم بالغفران. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله كان بين الناس رجلا، وكان بين الرجال فصلا، وكان بين الابطال مثلا. اقام المجتمع على الطهارة والصفاء، ولذا قال في حديث جامع: الدنيا متاع، وخير متاعها الزوجة الصالحة. سيدي سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله، جاء المسيح مبشرا ومحدثا عن وصف جودك، رافعا ذكراك، وشفيت بالاسقام من امراضه، وملأت كل الارض من جدواك. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الايت الحمائل، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا، وهو العزيز الغفور ايها السادة الاعزاء، مع الدرس السابع والستين والمئة انتقل بحضراتكم اليوم لنعيش لحظات مع سيدنا رسول الله. لقد صرفنا الاضواء فيما مضى عن شخصيات دخلت التاريخ من حياة رسول الله. امه امنة، جده عبد المطلب، عمه ابو طالب، زوجة ابي طالب فاطمة بنت اسد، مرضعته حليمة السعدية. ولقد رأيت من الوفاء ان اقدم كلمة اليوم عن ام الوفاء. اتدرون من هي؟ انها خديجة. انها خديجة. وما ادراك ما خديجة؟ اسم ملأ كل مكان واستغنى عن التعريف لابن فلان. خديجة ما هي وما ادراك ما هي؟ خديجة هي المرأة الوحيدة على وجه الارض التي وصلها السلام من الله رافع السماء بلا عمد. نزل الامين جبريل على الامين محمد ذات يوم وقال له: يا رسول الله، السلام يقرئك السلام ويقول لك بلغ خديجة من ربها السلام. الله الله. يرسل سفير الانبياء وكبير امناء وحي السماء على رسول الارض والسماء ليبلغ خديجة من ربها السلام والسلام. على قدر اهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. يا معاشر الاخوة، اذا كنا عشنا مع النبي وهو يزيد فتعالوا نعش مع النبي ليلة زفافه على خديجة. خلق الموت والحياة، الحياة مزيد من الكره والسرور، فما من كاتب الا ويخنى ويفسد الدهر ما كتبت يداه. فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة ان تراه. هي الايام، هي الايام لا تبقي عزيزا، وساعات السرور بها قليلة. اذا نشر السرور عليك نجم واشرق فارتقب يوما افولا. ما قصة زواج سيدنا محمد بامنا خديجة رضي الله عنها؟ ايها المسلمون وفاضل، جاء صيت النبي بانه الصادق الامين. الصادق الامين، صدق وامان. اذا حل في مجتمع رفرفت عليه رايات السعادة والبسه الله لباس العز والشرف، فاذا رحل الصدق والامانة من مجتمع اذاقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وهذا ما نعانيه، هذا ما نعانيه. الصدق يتيم بيننا والامانة تصيح باعلى صوتها، ما للمنازل اصبحت لا اهلها اهلي ولا جيرانها جيراني. ايها الاخوة، وعلمت خديجة بصدق الرسول وامانته فارسلت اليه ليعمل تاجرا في مالها، وارسلت معه غلاما لها يسمى ميسرة. ولعل ميسرة كان هناك حكمة من ارساله مع سيدنا الجليل محمد لينقل لخديجة الصورة الكاملة عن حركاته وسكناته. وتوجه الحبيب الى بلاد الشام متاجرا، عاد رابحا، عاد موفور الكرامة، عاد مرفوع الهامة، عاد عزيز النفس كريم الجانب. واخذ ميسرة يقص على خديجة ما رأى، ويا عجبا لما رأى، لم يحلف محمد ابدا في بيعه ولا شراء، كان سمحا، لم يعرف تصفيف المكيال ولا الميزان، كان وفيا. والذي ادهش ميسرة ان محمدا اثناء عودته الى مكة والشمس تضرب وجه الارض بصياف حامية وقد زال منها لعاب كالمهل يشوي الوجوه، اذا بسحابة تظلل محمدا. سحابة تظلله اينما حل وحيثما صار، سحابة انها العناية، واذا العناية لاحظت عيونها لم فالمخاوف كلهن امان. ومن اولى من محمد بالعناية والوقاية من حر الشمس؟ وعرضت الصفحة كاملة كما وضع التقرير كاملة امام خديجة بنت خويلد، واذا بها وهي العاقلة الاريضة التي فرق بابها عظماء الرجال لتكون لاحدهم زوجة، ولكنها اغلقت الابواب امامهم لانها رأت انهم طلاب مال خديجة وليسوا طلاب خديجة ذاتها، واذا بخديجة تعصر صديقة لها تسمى نفيسة بنت بنية الى حبيب محمد وتقول لها يا نفيسة اخطبي لي محمدا ليكون لي زوجا. تخطبي لي محمدا. ما هذا؟ انها الصدق، انها الامان، انه الصادق، انه الامين. القليل في يديه كثير، والكثير في يديه اكثر. نظرته الى الحياة امل، وكلمته الى الدنيا جلل وحدث. اخطبي لي محمدا نعم. محمد الذي يعمل في مالها تحسبه لنفسها، واي شيء في هذا؟ اليست هي السيدة القرشية الحسيبة النسيبة؟ اليست هي العاقلة الوفية الامينة؟ ولم لا تحسب محمدا؟ انها عندما يصير محمد لها زوجة انما هو زواج المبادئ، هو الصادق الامين، وهي العفيفة الطاهرة. وذهبت نفيسة الى سيدنا الجليل، وكان عنده من العمر يوم ذاك 25 سنة، وكان عند خديجة من العمر يومها 40 سنة، وفارق السن بينهما 15 عاما، ولكن الرسول لم ينظر الى فارق سنها، انما نظر الى عقلها وخلقها وقلبها ونفسها. اسمع، اسمع الى ما قاله سيد الانبياء، وهو يقول: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا من زوجة صالحة؟ ثم بعد ذلك يحولنا الى صحيفة السوابق للزوجة الصالحة لنستخرج الفيش والتشبيه من هناك، فيقول: اذا نظرت اليها صرت، واذا امرتها اطاعت، واذا اقسمت عليها اضرت، واذا غبت عنها حفظتك في عرضها ومالك. خير ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله. وكان لداود عليه السلام دعاء يقول فيه: اللهم اني اسألك 4 واعوذ بك من 4. اسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وبدنا على البلاء صابرا، وزوجة تعينني على امر ديني ودنياي. واعوذ بك من 4: اعوذ بك من مال يكون وبالا علي ويتمتع به غيري، واعوذ بك من جار سوء اذا راى مني شرا اذاعه، واذا راى خيرا انكره، واعوذ بك من ولد يكون علي سيدا، واعوذ بك من زوجة تشيبني قبل المشي. لا اله الا الله، لا اله الا الله، كلمة التوحيد عليها نحيا وعليها نموت، وفي سبيلها نجاهد، وعليها نلقوا. زوجة تشيبني قبل المشيط، ايصل الامر الى هذا الحد واكثر من هذا؟ اذا شاف شعر المرء او قل ماله فليس له في ودهن نصيبه، فلما راى قميصه قد من دبر قال: انه من كيدكن، ان كيدكن عظيم، انه من لم يقل انه كيد كن، انما قال من، ومن تفيد التضعيف والتجزئة. انه جزء يسير من الكيد، اما الكيد فانه عظيم. زوجة تشيبني قبل المشيب، نعم تشيب نواصي الاطفال. اذا نظرت الى الزوجة الصالحة فرت، لا تسرك بجمال وجهها، فالجمال زائل، الجمال زائل كأنه ربيع الورد، الجمال زائل كأنه أنفاس الفجر. أما المعاني والمبادئ فإنها باطلة. ولقد ضلت النساء عندما ذهبنا إلى صالونات الحلاق، ونسينا جمال الواحد الخلاق. ضلت النساء، وانا من هذا المكان ارسلها صريحة، ارسلها صريحة في اذن الامة التي غرت لما حاربت ربها. اقول بصراحة ان هناك تحريضا صريحا على تحريض النساء على التمرد على البيوت. هناك تحريض للنساء ان يتمردن على البيوت وعلى الازواج، تحريض. هناك ضرب بالمصارق فوق الرؤوس بعنف. هناك تعليمات تقول للنساء ايتها الفتاة اذا تزوجت فعليك ان تعملي حسابك للطلاق، لا تتزوجي للزواج ذاته، انما تزوجي لتطلقي في يوم من الايام. بينما الحبيب محمد يقول تزوجوا ولا تطلقوا فان الطلاق يهتز له عرش الرحمن. افتحت البيوت تدور عجلاتها ذات الشمال. لماذا؟ تحريض للنساء على هجر البيوت. يقول فلاسفه مصر المنحرفون ان المرأة الجالسة في بيتها بليدة الحس، بليدة في الحس. المرأة الجالسة في بيتها، يقول فلاسفتنا المنحلون للنساء يا سيدتي تعلمي لتتوظفي، فان الرجل لا امان له ولو طالت عشرته. الرجل لا امان له ولو طالت عشرته، والمال لا امان له ولو كفر، والسلطان لا امان له ولو قرب منه، والدهر لا امان له ولو صفى. فحريض للنساء على التمرد في البيوت. يا سيدتي الوظيفة سلاح في يديك، حتى اذا اساء زوجك ادنى اساءة فعليك ان تضرب الباب في وجهه وتغادر البيت الى المحكمة على جناح الصرع. يا رسول الله داويت مستائدا وداووا قصرة، واخذت من بعض الدواء الداء. يا حبيب الله اليس لهم من الاخلاق ركنا؟ محال عقنط العظم الصواب ولو حفظ سبيلك قال نورا وكان من النحوس لهم حجابا. ان طريق التربية عندنا يشرف عليه قوم لا يعرفون الله ولا يعرفون رسول الله. اقولها ولقد قلتها وسأظل اقولها الى ان يصلح الله حالنا. ان الذين يقومون على شؤون التربية عندنا قوم صنعت رؤوسهم في لندن وفي واشنطن وفي باريس وفي موسكو وهم ابعد الناس عن الله ورسوله. نعم يا رسول الله. خطبت خديجة رسول الله لنفسها. فماذا حدث ليلة الزفاف؟ ايها السادة الاعزاء، نحن الان مدعوون لحضور حفل زفاف الحبيب. الان يقترب وقتنا من بيت الحبيب. ماذا حدث ليلته؟ ماذا حدث ليلة زفاف النبي على قديم؟ هل صفت كؤوس الخمر؟ هل احتجز بالجموع؟ هل كان هناك في حفل الزفاف خروج على حدود اللياقة والأدب؟ لا، ما شربت خمرا وما عتف في الأوطار وما رقص في الراقصات وما غنت المغنيات، وكان ذلك قبل البعثة المشرقة، ومع ذلك حفظه الله طول حياته. كان محفوظا بالعناية من مهده الى لحده، من طفولته الى شيخوخته، من مولده الى وفاته، كان محفوظا بالعناية. ما جلس على مائدة خمر، وما قعد يلعب الميسر، وما وعد البنات، وما قتل، وما اقترف حراما ولا فاحشة، انما كما قال له ربه وانك لعلى خلق عظيم. كل ما حدث ليلتها خطاب لأبي طالب، ألقاه ليلة الزفاف. اسمعوه. قال أبو طالب: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل، وجعل لنا بيتا محجوزا وبلدا حراما، وجعلنا الحكام على الناس. اما بعد، فان محمد ابن عبد الله ابن اخي لا يرسل به سفا من قريش الا رجح به برا وفضلا وكرما وعقلا ومجدا ونبلا، وان كان قليل المال فالمال ظل زائل وعارية مسترجعة. وان لمحمد رغبة في خديجة ولها فيه مثل ذلك، وما طلبتم من الثبوت فعليه. كلام طيب وليلة طيبة. اما افراحنا فاسراف وخروج وخمر ورقص واوطار وشيطان يعشش في ليلة الزفاف. ودخل الحبيب بخديجة وعاش معها 25 سنة عيشة راقية لا تسمع فيها لاغية. ويأتي خديجة فخرا ان اسجل لها موقف الوحي. لاول مرة يلتقي نور الصحراء بنور السماء. لاول مرة يدخل النبي على خديجة بعث غار حراء. ويقول لها سملوني سملوني لشدة ما اصابه من جلال الوحي. فماذا قالت له؟ لو ان امرأة غيرها لشكت في امره واتهمته وغادرت بيته على جناح السرعة. ولكن اول كلمة قالتها خديجة لرسول الله قالت له والله لا يخزيك الله ابدا ابدا. لماذا؟ هذا حكم صدر من محكمة خديجة. حكم صدر من المحكمة الخدجية للحبيب محمد. ولكل حكم حيثيات. فما حيثيات هذا الحكم؟ الحيثية الاولى انك لقصر الرحم. قلب العقل قليلا في هذه الحيثية. قصر الرحم، هل هناك زوجة الان على وجه الارض تقر من زوجها اذا رأت فيه خيرا لاهله؟ تصل الرحم. لو ان الانباء رامت الى سمع زوجة بان زوجها قد صار امه لو قصدت امام المحاكمة واصدرت امرها بالطرد من البيت فورا. امه التي قال فيها الحبيب المصطفى والداك جنتك وماؤك. لو ان زوجة علمت من نساء اليوم من نساء الاتيكيت والبروتوكول، من نساء الصالونات، من نساء قاسم امين، اللائي نسين تعاليم ابي القاسم الامين. لو ان احداهن علمت بان زوجها يصل ارحامه لقامت الدنيا ولا تقعد. ولكنها قالت له لا يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم. وتصدق الحديث وتحمل الكلب وتكتب المعدوم وتقر الضيف وتعين على لوائب الصف. وهي التي نزل الوحي في بيتها يا ايها المدثر قم فانظر وربك تكبر وثيابك تطهر والرزق فاهجر ولا تمنن تستكبر ولربك فاصبر. وهي التي نزل الوحي في بيتها يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا ان سنلقي عليك قولا ثقيلا. وهي التي انجبت منه القاسم وعبد الله وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وهي التي يوم ماتت حزن عليها الحبيب حزن وظل حزينا الى ان نزل عليه الامين جبريل وقال له ربك يقرئك السلام يا رسول الله ويقول لك لا تحزن فخديجة في الجنة في بيت من ذهب لا رطب فيه ولا تعب. خديجة في الجنة في بيت من ذهب لا رطب فيه ولا تعب. ولقد امتد وفاء الرسول لها وهي تحت اطباق الصلاة يوم دخل مكة فاتحا في العام الثامن من الهجرة. قالوا له في اي مكان تنزل يا رسول الله؟ اتنزل في دارك؟ فقال وهل تركوا لي دارا؟ اضربوا لي خيمة امام قصر خديجة. انه الوفاء وهو نبي الوفاء. ايها السادة الاعزاء، هكذا حضرنا زكاة خديجة، وهكذا حضرنا وفاة خديجة. فبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا، وهو العزيز الغفور. عليك صلاة الله وسلامه يا رسول الله، يا خديجة عليك رضوان الله، سلام عليكما، سلام عليكما يا من أضعتما جنبات الحياة بنور الهدى، سلام عليك يا قاسم ابن محمد، سلام عليك يا عبد الله ابن محمد، سلام عليك يا زينب بنت محمد، سلام عليك يا رقية بنت محمد، سلام عليك يا أم كلثوم بنت محمد، سلام عليك يا فاطمة يا ريحانة رسول الله، سلام عليكم اهل البيت ان الله بكم رؤوف رحيم، سلام عليكم ورحمة الله الى ان نلقاكم على حوض رسول الله لنشرب بيده الكريمة شربة ماء لا نظمأ بعدها ابدا. سلام عليك يا اكرم بيت في الوجود يا بيت رسول الله، سلام عليك يا اطهر مكان في الوجود يا مكان رسول الله، سلام عليك يا اشرف اسره يا اسره رسول الله. هنا مدرسه محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. واقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها السادة الأعزاء، وأذهب بحضراتكم اليوم إلى أحد المصانع الإلهية، إلى مصنع البروتينات، لأرى أقسام هذا المصنع. تعالوا الآن لنقضي هذه الرحلة المباركة في زيارة لمصنع يعمل داخلنا. هذا المصنع هو الذي يوزع أهم المواد التي تكون خلايانا الحية. البروتين، البروتين في اللغة اليونانية هو الشيء ذو الأهمية الأولى. وإذا كانت الخلية الحية بغشائها ونواتها وما تحتويه من السيتوبلازم والبروتوبلازم تتكون من عناصر شتى كاللبيدات والسكريات والحديد والنحاس واليود والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم ومركبات الكبريت، فإن أهم هذه العناصر هو البروتين. من الذي يصنعه؟ الله. من الذي يوسعه؟ الله. البروتين ذلك العنصر المهم في تكوين الخلايا. نتوجه الى المصانع التي توسعه فنرى اقدامها مكتوبا على بابها: انا مخلوقة للواحد الديان. توزيع بحكمة. القسم الاول يدخل في تكوين المركبات ذوات الاشياء المتنوعة: الشعر، امصال الدم، الانزيمات، الهيموجلوبين، العضلات. هذا هو القسم الاول من اقسام البروتينات التي يقوم بتكوينها، وهي اجزاء ذوات تراكيب متنوعة: شعر، وامصال دم، وانزيمات، وهيموجلوبين، وعضلات. فاذا ما انتقلت الى القسم الثاني رأيت البروتين يلعب دورا مهما في مصانعنا داخل انفسنا، يقوم بدور الحافز المهم للعمليات الفسيولوجية والحيوية وبعض الهرمونات، وبعض الهرمونات التي تنشط هذه العمليات. فإذا ما انتقلت إلى القسم الثالث من أقسام وظائف البروتين رأيته يقوم بصيانة ونمو جميع الكائنات الحية. قسم الصيانة وقسم النمو. صيانة يصون وينمي. هل وقفت عجلة التصدير او الاستيراد ذات يوم في جسمك قبل هذا؟ صيانة ونمو. فاذا ما انتقلت الى القسم الرابع وهو قسم التزويدات رأيت البروتين يزود الجسم بثمانية احماض امينية. ثمانية أحماض أمينية تقوم بصنع الخلايا، ثمانية أحماض. ولولا أن الله خلق البروتين ما انتج الجسم من الأحماض الأمينية إلا جزءا ضئيلا لا يكفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله الصلاة والسلام عليك. ايها الاخوة الاعزاء، توجهوا جميعا بقلوبكم الى الله تعالى وقولوا استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انت السلام. وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. انا عايز اسمع منك الصلاة على الحبيب. لا يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن ولا أسى حتى الشوكة يشاكها وصبر عليها إلا كفر الله بها من خطاياه. شكو الفيش التسفيد تحت رجل محمد، وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. الكيش التسديد تحت سيدنا ايوب، انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. اواب يعني تواب، يعني كثير التوبة والاستغفار. ايوب النبي العظيم ظل 18 عاما مريضا، 18 سنة وهو مريض. المرض بتاعه كان عبارة عن آلام في المفاصل وعجزته عن القيام، آلام في المفاصل. امال يا اخويا الناس اللي ماسكين رقابه وعمالين قاعدين على المصطبه ويقعد يقول لك وبنت عمه على البلاوي صابره وبنت عمه من الاصول الطيبين، لا شكت منه ولا الخالي زره، ومش عارف والدود كان بياكل في جسمه ودوده جت على لسانه، وبعدين لما نزلت الدوده حطها تاني وقال لها خذي رزقك كامل. الكلام ده كلام قاضي لا يليق بمقام الانبياء، لان مرض الانبياء مرض لا ينفر العباد منه. مرض الانبياء اذا مرضوا يمرضون بامراض لا تنفر العباد منه. يبقى لا كان فيه تروت، ولا كان فيه ما يشوش اسمه، ولا كان فيه ما ينفر الناس منه، انما كل المرض كان عبارة عن الام في مفاصله اللي احنا بنسميها الروماتيزم. نتوحد الله لا اله الا الله. 18 سنة وهو راضٍ، وهو راضٍ، وهو ممتثل لله. وربنا سبحانه وتعالى يقول لابن ادم يوم القيامة: عبدي مرضت فلم ترقني. فيقول العبد: وكيف اعودك وانت الله رب العالمين؟ فيقول الله: مرض عبدي فلان فلم تعده، اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده. عيادة المريض لا اجر فيه عند الله. قل من تمشي لتزور المريض فان الملائكة تزفك وتقول لك: طبت وطاب ممشاك وبويت مكانا في الجنة. قل من تمشي، الملائكة بتنادي عليك وبتقول لك: طبت وطاب ممشاك وبوئت مكانا في الجنة. والنبي قال ايه؟ النبي قال: عائض المريض في خرافة الجنة حتى يعود. يعني اللي رايح يزور مريض يمشي بين اشجار الجنة الى ان يعود الى بيت. ولذلك سيدنا النبي علمنا آداب زيارة المرضى. انا عايزك قبل ما تعرف الاداب تسمعني: الصلاة على خير العباد. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نعوض المرضى. تدخل على المريض تقري السلام، تستأذن وتقري السلام، نسيت الواجب. تعرف لو حتى الواحد داخل على والدته يستأذن. النبي لما سئل: يا رسول الله أستأذن عندك دخولي على أمي؟ قال: نعم. قال: إنها أمي. قال: أتحب أن تراها عارية؟ قال: لا. قال: إذا فاستأذن. بأدب النبي، بأدب النبي، ودي أخلاق النبي، دي حضارة النبي. داخل على امه استاذن: امي. قال له: انت تحب تشوف عريان؟ قال له: لا. قال: استاذن عشان اذا كانت نايمه تتعدل، اذا كانت متعريه مستغفره، وهكذا. بادب الاسلام، بادب الاسلام، مش الادب بتاعت حمامات السباحه وشواطئ البلاد والمحاضرات والاختلاط والمواصلات. لا، ده ادب النبي. الاخلاق العالية، اخلاق سيدنا محمد. ده مرة سيدنا عمر بن الخطاب نايم بعد الظهيرة، نايم خلع الجلابية ونام بقى نص النوم، له ابن صغير طفل دخل قبل ما يستأذن، دخل عليه الاوضة وعمر نايم في القميص، ما كانش يحب الابن يشوفه بالقميص. دخل سيدنا عمر لما شاف ابنه الصغير اللي لم يبلغ الحلو داخل عليه من غير استئذان، دعا عمر ربه وقال: اللهم انزل لنا حكما تعلم فيه اولادنا الاستئذان علينا. ونبت هدومه وراح للنبي عشان يصلي مع النبي العصر. اول النبي ما قبله قال له: لقد نزلت يا عمر. يا سلام يا سلام. قبل ما يوصل عمر كان جبريل وصف، كان جبريل وصف بيقول ايه لما احنا الصلاة الحبيب يا ايها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث اوقات دول وقت الظهرية بتبقى الناس نايمة يفتح الطوير عشان يدخل عليكم السلام يستأذن بعد العشاء يبقى الناس نايمة ابنك يدخل عليك يستأذن قبل صلاة الفجر بتبقى الناس نايمة ابنك يدخل عليك يستأذن ولذلك ربنا سمى الاوقات الثلاثة دي ثلاث عورات لكم ثلاث عورات يعني حتى اللي عارف يزور واحد ما يبقاش يختار وقت من الاوقات دي يعني ما يروحش قبل الفجر ويخطط على الباب يقومه مفزوع ليه يمكن يقول لك هيقضوا عليه طب عليك وبعدين وقت الظهيرة واحد عايز يتغدى واحد عايز ينام ما يروحش بقى يخطط على الباب ويتفضل يا فلان لا بعضه بعد العشاء بيبقى الواحد خلاص ممتثل للنوم لان النبي كان يقرأ الثمر بعد العشاء الثمر يعني الحداويت والحكاوي كان النبي يقرأ الكلام ده بعد العشاء لان من اكل بدري ونام بدري عاد طبيبا ولم يدري وحد الله مسلم لا اله الا الله في الناس بدون زمان من اكل بدري ونام بدري عاش طبيبا ولم يدري انما اللي ياكل الساعة 6 الليل وينام ما هو لابد يحلم بكوابيس كبسة على دفن يقول لك ده انا طول الليل بكابوس كان حيموتني طب ما انت اكلت ونمت وبعدين لقمة الليل دي لقمة تكون خفيفة يعني لقمة العشاء تكون خفيفة عشان انت هتمتثل للنوم بعد كده الجهاز الهضمي يشتغل فرنسي ما تكربجوش ما تخلوش يمشي بسرعة 100 كيلو بالساعة تخليه يمشي على ذهن انما ما الواحد ما يكونش بقى حلة محل فنجان ويقول لك انا كنت مكبوت ده انت مش مكبوت وغير ده انت عايز كباب ولذلك قال كمان قالوا من اراد الشفاء فليعرض نفسه قبل النوم على الخلاء يعني قبل ما تنام تروح ضد المجلس بالكلام الحلو عشان ثبتنا في الجهاز الدولي وتم ارتاح لما ارتاح من اراد الشفاء فليعرض نفسه قبل النوم على الخلاء وبعدين الناس اللي كانوا بيعملوا بهدي النبي ثلث لطعامه ثلث لشرابه ثلث لنفسه لم يشعروا بمرض الواحد كان يبقى عنده 120 سنة وما راحش لطبيب اسنان عشان يخلع دم خلاله تبقى زي الظرف يمدها كاملة وهو عنده 120 سنة وكان يقوم يصلي الفجر حاضر ضروري ضروري عنده 120 سنة بعد ما يسمع الصلاة خير من النوم يقول في الجامع النهاردة الشافعي اللي عنده 20 سنة ما يقومش الا الساعة 8 او 9 صباحا وايه ويقوموه بالونش قوم يا الساعة كام دلوقتي قوم الساعة كام هي ما هنت طول الليل سهران مع عبد المنعم مدفوني ما انت طول الليل سهران مع راجل ما فيش منه وتتفحرق مواقفه ويا عالم نفسك سجن والله يا عبد انت لو دخلت السجن يومين ما لا تطلع تروح تشكر الى الله انما مش انت اللي بتسجن يا امين يا حميدي ابدا، مش انت نحن اللي بنسجن، انت بتقولي عشان تسجن علينا انت بتفرفش الجمهور وبتحيي الجمهور فانت تاخد دكتوراه، انما احنا بنسجن ما تقولش يا عالم انت بتسجن، انا لو دخلت السجن الحرب يومين هيطلع مكفى، اول ما اعمل الثوره هتشوفوا حد يتسلح شراع المسرح، كان في اغنيه اسمها مخرطه تحسنت الحاله تبدلت ولا تحسنت ولا حاجه، ففرح صفوف قال مخرطه تسيلت والحاله تبدلت، خدوا السجن الحرب يدوا له حله فرح يقول يا ابن مرام الحزاز، لا خلاص خلاص يبقى السجن يبقى